لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال العمر أوفي بنذرك، وعمر قالوا أنه بيعتكف ليلة، فالنبي أقروا على أنه يعتكف ليلة، ومن المعلوم أن الليلة ما هي وقت للصيام، الصيام بالنهار، فهذا يدل على أن الاعتكاف ليس من شرطه الصيام، وإن قال به بعض العلماء رحمهم الله قالوا من شرط الاعتكاف أن يكون الإنسان صائم يصوم اليوم لا ويعتكف فيه ويستمر لليل، الصحيح أنه لا يلزم. نعم. باب إذا ما ذكر خلاف، لا ما ذكر، يقول تقدمت مباحث باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم. حدثنا عبيدة بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام، قال أراه قال ليلة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك. نعم، هذا يدل على أن الإنسان إذا نذر شيء حتى ولو النذر هو وقت ما دخل في الإسلام نادرا أن يعمل، لكن ما دام أنه عمل خير فهو يفعل، لأن عمر يوم يعتكف يوم ينذر أنه يعتكف ليلة بالمسجد الحرام وهو على حال الشرك ما دخل في الإسلام، لأن المشركين وإن كانوا مشركين وإن كانوا يعبدون مع الله غيره لكنهم يعبدون الله، وهم يصلون ويصومون لله ويحجون ويطوفون لله، لكنهم اللي أبطل عبادتهم وأفسد عبادتهم إنهم جعلوا مع الله شركا، فيجي لها الصنم ويعمل له مثل ما يعمل لله، يركع لها الصنم ويسجد لها الصنم وينذر لها الصنم، هذا يفسد عمله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله ولا تكونن من الخاسرين. فمن عبد الله لكن عبد معه غيره ما نفعته عبادته ولا الله. الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك معي غيري تركته وشرك. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالمشركين كانوا في الجاهلية يعبدون الله لكنهم ما أخلصوا له العبادة، ولما قالوا من النبي قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجاب، الآلهة ستريد الله اللي بس من عبده وهو الإله الكبير وهو هذا اعتقاده، لكن هالآلهة هذه أيضا تفيدنا وتنفعنا ويجربوننا من الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ولهم يعرفون يقولون أن هذا ولا ما يملكوا شيء الأصنام ذي، لكن هذه لما كانت عند الله وتنفعنا عند الله، يعرفون أن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق وأن ما يملك شيء لا أحد شيء من دون الله، لكن يقولون هذا هو لا يعني يبلغون الله عنه ولهم مكانة عند الله، وليس كذلك، فهم يجي ويركع له ويسجد له حتى مثل ما يفعلون أصحاب القبور الآن عند القبور، يذهب صاحب هالقبر مثلا يقول هذا ولي من أولياء الله ويدعيه ويذكر عنده ويصلي عنده أو يدعيه من دون الله أو ينذر له من دون الله، قال هذا يتوسط لي عند الله، هذا فعل الجاهلية، هذا الشرك الأكبر، ما يجوز هذا، لأن الله سبحانه وتعالى ما يحتاج وسائط، الله يعلم حالك يعلم أني بضميرك ويسمع دعاك، ما في داعي أنك تحط، وهل يبقى بروميت ما هو دار عن شيء، ما هو دار عنك أنت ويا نصياحك عنده، ولا هو دار عنك أنت ونذرك عنده، تجيب كبش وتذبحه ولا تجيب ثور وتذبحه عنده، ولا ما هو دار عنك، فهذا هو الشرك اللي نهى النبي عليه الصلاة والسلام، يوم يجون من الحجر يذبحونه ولا اللات، رجل ميت بالطائف كان رجل صالح ويطعم الناس يحط السويق ويحط السمن للحجاج اللي يجون، رجل صالح يوم انه مات يدفنوه ثم يعبدوه، قالوا هذا رجل صالح يقربنا من الله، فرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى عليكم من ذكر ولا ونثى تلك إذا قسمة ضيزة، هذه الآلهة اللي هم كانوا يعبدون، لكن الله يقول للنبي عليه الصلاة والسلام اسألهم من اللي خلقهم من اللي رزقهم، يقولون الله، طيب عبدوه حال لا تعبدوا معه غيره، هل أصنام اللي تعبدوه سواء شجر أو حجر أو صاحب قمر هم انفعوكم شيء، هم خالزين أحد، هم رازين أحد، هم يدفعون فعوا عن أنفسهم شيء، ما يدفعون ولا عن أنفسهم شيء، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام محمد عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق على الإطلاق، أفضل الأنبياء والمرسلين، يقول الله له سبحانه وتعالى في محكم كتابه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ويقول له سبحانه وتعالى: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فإذا كان هذا بحق محمد أفضل الخلق وأكملهم، والله اصطفاه والله اختاره عليه الصلاة والسلام وفضله على العالمين وفضله على جميع ما تقدم، أفضل من أبيه إبراهيم وأفضل من أبيه آدم وأفضل من المرسلين كلهم، ومع ذلك يقول الله: ليس لك من الأمر شيء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الأمر ما هو بيد. ويقول إذا منه مثلا دعا الناس ولا طاع ولا آمنوا، يتأثر النبي عليه الصلاة والسلام ويسوء هذا، يقول الله له سبحانه وتعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ما هي بيدك هذا، الهداية هي بيد الله، أنت لا تهدي من أحببت، أنت عليك الدلالة وعليك الإرشاد وعليك بيان الطريقة، إن هذا هو الحق وهذا ما يجوز وهذا شرك وهذا صراط الله، هتبين لهم هذا. فمن طاعك واهتدى هذا له الجنة، ومن عصاك فأنت ما أنت مكلف به ولا أنت مسؤول عنه، هدايته بيد الله، لكن أنت تدل الناس وترشدهم وتبين لهم طريق الحق، وما أرسلناك لأجل هذا، ولا يشك عليك إلا منهم ما آمنوا بك، ولا تهلك نفسك بسبب هذا. لو أشاء الله ولو شاء ربك لا آمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ فإذا كان هذا في حق النبي، كيف حين نروح لأحمد البدوي، أو نروح مثلا على ما يقولون للسيدة زينب، أو عبد القادر الجيلاني، أو الدسوقي، أو ابن علوان، أو ونطلب منه الحاجات، أو نطلب منه. هؤلاء الصالحين منهم الأولياء والصالحين نحبهم في الله وندعو لهم، ولهم مكانة بسطورنا محبة لأنهم أهل طاعة. وربما كثير من الناس يعبدون قبور ما يدرى منهم أهله، هو صالح أو طالح، فلكن لو قدر أنه معروف ورجل صالح مثل عبد القادر الجيلاني رحمه الله، إنسان صالح ومع ذلك يعبدونه أمم خلق كثير يعبدونه، هو نحبه في الله رجل صالح، لكن ما ندعوه ولا نطلب منه حاجاته ولا يملك شيء ولا يريد شيء، الأمر لله. والله يقول: ولا إن سألتهم، سألت عن المشركين، ولا إن سألتهم من خلق السماوات ولا يقولون الله، ويقول سبحانه وتعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، ولا فلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، ولا فلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون، أم أنتم ما تذكرون ما تتقون الله، أنتم مسحورين وين عقولكم؟ ما دام تعترفون أن اللي خالقكم هو الله، واللي يرزقكم هو الله، واللي يبده السماوات والأرض هو الله، واللي يجير ولا يجار عليه هو الله، واللي له الأرض والسماوات هو الله، طيب ليش تركعون وتسجدون لما اللي خشبه ولا الحجر ولا الشجر ولا صاحب قبر؟ يستحق العبادة ويستحق السجود ويستحق الركوع ويستحق النذر هو الله اللي خلق هذه الأشياء كلها، واللي خلقنا لأجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، والعبادة ركوع وسجود ونذر ودعاء وسؤال الله، هذه العبادة، هذه هي العبادة لله. باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قمض فيه اعتكف 20 يوما. باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثتني عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت. فلما رأت ذلك زينب بنت جحش أمرت ببناء فبني لها. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه فأبصر الأبنية فقال: ما هذا؟ قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر أردنا بهذا ما أنا بمعتكف. فرجع فلما أفطر اعتكف عشرا من شوال. نعم، يعني يدل على أنه يجوز للإنسان إذا دخل الاعتكاف ثم بداله أمر من الأمور يلغي اعتكافه، إن هذا جائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر ألغى اعتكافه ولكنه اعتكف بعد ذلك، يعني ما فوتوا على نفسه، اعتكف عليه الصلاة والسلام إلا أنه في هذا الإنسان مثلا ربما يطيل قارئ أو أمر من الأمور يجوز هذا. باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه. النبي عليه الصلاة والسلام كان له شعر أحيانا يكون إلى شحمة إذنه وأحيانا ينزل عنه وما إلى هذا، وكان عليه الصلاة والسلام يعتني بشعره يسرحه ويدهنه ولا يخلي شعث، لأن النبي نهى أن الإنسان يخلي رأسه شعثا مشوه المنظر، فكان عليه الصلاة والسلام ينهى. ولكنه ما بيسرف مثل ما يفعلون بعض الناس الصلح وقضح بل يوم ثلاث مرات، لا، يوم بعد يوم عليه الصلاة والسلام يواسي مترب، يعني كل ساعة وكل وقت وكل ما بغى يطلع قام لا، إنما يوم بعد يوم يسوي يوم وبكرة ما يسوي وبعد يوم يخاف من شعاته ويسوي. فكان عليه الصلاة والسلام وهو معتكف ما يخلي شعره، يصلحه عليه الصلاة والسلام، معنى أنه يكده ويصلحه ويحط فيه زيت ويحط فيه دين علشان أنه يمسك. فكان عليه الصلاة والسلام معتكف بالمسجد، وكلكم تعرفون بيته عليه الصلاة والسلام محل قبره، هذا بيت عائشة وهو بالمسجد، ففيه فتحة كوخة يعني فرجة صغيرة فيه بالمسجد عليه الصلاة والسلام، ما خرج من المسجد ويدعس راسه معه فعائشة ترجله تكده وتدهنه وتواسيه ثم يروح عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أنه لا بأس بذلك أن يفعله الإنسان، لأن النبي فعل هذا وهو قدوتنا عليه الصلاة والسلام، إن الإنسان لا بأس بذلك، ولا بأس أن تجي زوجته تجلس تحدث معه ثم ترجع، مثل ما جت حفصة رضي الله عنها وجلست عنده عليه الصلاة والسلام وخرجت، فهذا لا بأس به. نعم. كتاب البيوع. وقول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقوله: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. باب نعم. البيوع هذه من الأشياء التي شرعت في الإسلام لأنها مصالح الناس تتعلق به، كل إنسان محتاج إلى البيع والشراء، محتاج إلى أن يشتري قوته الضروري، محتاج إلى أن يشتري ملبسه، محتاج إلى مسكنه، يحتاج إلى، فلذلك شرع الله سبحانه وتعالى البيع وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، لأن البيع مضطر له الإنسان ومحتاج له، يقول لك أنت مصلحة بهذا الشيء وصاحبه ما هو بادر لك إلا بعوض، تدفع هذا العوض وتأخذه، هذا هو البيع، فشرعه الله سبحانه وتعالى للمسلمين وحرم الربا اللي فيه ضرر على المسلمين، لأن الربا يجيك إنسان مضطر ويحتاج مثلا 100 ريال ولا 200 ريال وما يخالف، أنا أعطيك إياها، لكن أعطيك 100 ريال ب 120 إلى الدور أو ب 150 إلى الدور، ثم يأخذين ثم إذا حلت السنة جاك العطاء حل عندك 120 أو 150 حسب ما تبقوا عليه، قال والله ما عندي شيء، حقيقة ما عندي شيء، نعم أنظر، قال لا إلا خليهم بدل ما يصير 150 200 ورح سمت ثانية، ثم ما انتبع شيء، عندنا المصر 200 ثم يجيها سنة الثالثة تصل 300 ثم تشتغل ذمته بديون متراكمة مو ما تدفع شيء. هذا الربا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، وأحل الله البيع وحرم الربا وحذر منه، بين عاقبته: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. اللي يتعاطى الربا محارب الله ومحارب الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا ذنب عظيم وهو من كبائر الذنوب، فينبغي للمؤمن أن يبتعد كل البعد عن هذا الشيء الذي حرمه الله القرآن، وبين أن فاعله محارب لله ورسوله، وأن صاحبه يوم القيامة يقوم كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يقوم مثل ما يقوم المجنون، يقف ويطيح ويمشي ما يدري وين هو بسبب أكل الربا الذي حرمه الله وخالف ما أمره الله به. نعم. باب ما جاء في قول الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. نعم. وابتغوا من فضل الله، يعني بالبيع والشراء. فإذا قضيت، لأن أول الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني بالبيع والشراء ما من، لكن وقت الصلاة. ولذلك قال العلماء رحمهم الله: إذا أذن المؤذن يوم الجمعة حرم البيع وحرم الشراء، فلا يجوز. لو اشترى الإنسان ما صح البيع، فالبيع باطل لأنه مخالف لأمر الله، لأن الله نهى عنه، فلا يصح، فالبيع باطل في مثل هذه الحالة. فإذا قصرت فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، الله سبحانه وتعالى أمرنا بالبيع والشراء، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يسافرون بالتجارة، فهذا ما هم ممنوع منه الإنسان، لكن ممنوع أنه يتجر ويترك الصلاة، يشتغل بالبيع والشراء ويغفل عن ذكر الله وعن طاعته وعن الصلاة. ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى المؤمنون بقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذه حالة المؤمنين، يبيعون ويشترون ولكنهم ما أغفلوا عن ذكر الله، ينتظر وقت الصلاة ويذهب للصلاة ويصلي ويذكر الله ويسبح ويهلل ويتلو القرآن ويرجع على بيعه. فالبيع والشراء له وقت، والعبادة لها وقت، الصلاة لها وقت. هذه حالة المؤمنين. الصحابة كانوا يبيعون ويشترون، وكانوا يسافرون بالتجارة رضي الله عنهم، وكانوا يزرعون ينطلب الرزق، هذا شيء مأمور به، لكن الإنسان ما يصل كل وقته للبيع والشراء أو كل وقته لطلب الرزق وينسى آخرته، يصير همه دنيا فقط. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، المعطي رضي وإن لم يكن صاحبه. فالطلب الرزق له وقت، والصلاة لها والعبادة لها وقت. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ذروا البيت، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني بالبيع والشراء. نعم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نعم، لا يلهيكم البيع والشراء عن ذكر الله، أنتم بيعوا واشتروا لكن بمقدار، لا تلهيكم عن ذكر الله. سنتعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى وبيعه وشراءه ويذكر الله ويسبح ويهلل، ولا تفوت الصلاة، تذكر الوقت دخول الوقت ويذهب يصلي صلاة الجماعة، ما يفوت على نفسه. وفي وقت اللي ما في شيء يبيع ويشتري الإنسان، الله سبحانه وتعالى جعل النهار معاشا، لا بس، لابد له من طلب الرزق، لكن لا تجعل كل حياتك وكل همك طلب الرزق. لا تنسى نصيبك من تغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنسى من الدنيا، لابد الإنسان من عمل الدنيا ولابد من حاجة إليه، لكنه ما يجعل كل همته للدنيا ويترك، كما أنه مكروه للإنسان أن يتفرغ للعبادة ويخلي ويترك طلب الرزق ويخلي الناس ما يتصدقون عليه ولا يحسن. لا، لا تجعل نفسك بهذه المذلة، إلا اشتغل بزراعة وبيع وشراء، ولا بس طرق مشروعة ما تدخل في الأشياء المحرمة، واعبد ربك وأطع الله سبحانه وتعالى ولا تلهيك هذه التجارة، هذا أفضل في حقك. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. نعم، الرزق عند الله سبحانه وتعالى، لكنك أنت تفعل الأسباب، تبيع وتشتري، وإلا تذهب مثلا تشتري بضائع من بعيد وتجيبها وتبيعها، وإلا في السوق ما تروح في نفس السوق، وإلا بزراعة، وإلا في أي افعل الأسباب، لكن اعتمد على الله سبحانه وتعالى، الرزق بيد الله، ما هو بكثرة عملك ولا هو بحيلك ولا هو بذكاك ولا هو بمعرفتك بالأمور، لا، الرزق بيد الله والله خير الرازق. الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، ما ينفع الإنسان حوله قوة إلا بتوفيق من الله، ولو كانت الأرزاق تأتي على الحجة هلكنا إذا من جهرهن البهائم. لو الإنسان ما يغتني الإنسان الدين هذا سان هالبهائم اللي ما عنده عقول وشيء كان تموت جوا، ومع أنها هي أنعم من غيرها، أنعم من بني آدم وهي ما عندها عقول، يسلم الله رزقه. لو أنكم تتكلون على الله لرزقكم كما يرزق الطين، تغدو خماصة وتروح بطان، الطير ما استعد ولا عنده شيء ولا كذا، بوكره ثم لا أصبح الصبح طار من وكره جوعان ما يدل، يروح من الله سبحانه وتعالى يسن رزقه ويشبع ومن يروح جايك شبعان ورايح الوكر وهو ينام وهو ينام، ولا صار الصبح نفس الشيء هو مستمر على هذا. فالإنسان اللي يظن أنه بحوله وبقوته وبعمله يحصل الرزق له، لا، هذا غلطان، الرزق بيد الله، لكن كيف على السبب، ويعتمد على الله وتوكل عليه. فالله هو خير الرازقين، الرزق بيد الله، ما هو بقوك ولا هو باحتيالك. هنا هو قوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة، وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا، كان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة أعي حين ينسون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى يقضي مقالتي هذه، ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما أقول، فبسطت نمرة علي حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جمعتها إلى صدري، فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيء. حدثنا رضي الله عن أبي هريرة، أبو هريرة رضي الله عنه من أعلم الصحابة بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا العلم اللي حصلوا وانتهزبوا على الصحابة رضي الله عنهم، حتى أنه يعتبر هو الأول في أحاديث رسول الله، ما فيه من يحفظ مثل ما يحفظ أبو هريرة رضي الله عنه. والسبب هذا له سببان، السبب الأول ما ذكره أبو هريرة رضي الله عنه، لما إن النبي عليه الصلاة والسلام توفي، وتوفي أبو بكر وعمر رضي الله عنه، مخبر الصحابة وأبو هريرة موجود ويحدث الناس بأحاديث أكثر الناس ما يدرون عنها، واستنكروا أبو هريرة منين يجيب هالأحاديث هذه، أبو بكر ما يحدثنا بذا، عمر ما يحدثنا بهذا، طلحة ما حدثنا بهذا، والزبير ما حدثنا بهذا، عثمان علي رضي الله عنه، أبو هريرة جبنا هالأحاديث اللي لا ندري عنه. قال لا تعجبوا، أنا كنت فقير ولا عندي شيء، وساكن بالمسجد ما تعدى المسجد، بس صفت المسجد، وهات من الرسول كما يصل الرسول بالمسجد اللي أنا عنده، ولا يتكلم شيء اللي أنا حافظه. أما أنتم أغنياء عندكم أموال، اللي بفلاحته وبالخيله ويزرع ويصلح فلاحته، واللي بالأسواق يبيع ويشتري، ما أنتم بتلازمون الرسول مثل ملازمتي. هذا اللي يجعل أن عندي حديث ما يبعث، أنا ملازم الرسول ما لازمتم. فهو يقول رضي الله عنه، يقول إخواني من المهاجرين والأنصار عندهم أموال واشتغلوا بأمواله، أنا فقير أجلس عند الرسول أتحرى لعل الرسول يقوم معي علشان يغدين واللي يعشن، كل أحد يدعي الرسول شيء هات انجو ما عندي شيء، فأصير حول الرسول قبل علشان مال بطني. فكان الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام دعاله، قال اللي يبسط رداءه تكلم بكلامه ورمه إلى صدره ما ينسى شيء بعد. فأخذ بسط رداءه أبو هريرة وتكلم النبي وأخذ ورمه على صدره، صار ما يسمع شيء إلا ويحفظه، معجزة من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك.